بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. أما بعد، يقول أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما في أبواب الصوم، باب ما جاء في مباشرة الصائم. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرني وهو صائم، وكان أملككم لإربه. قال: حدثنا هناد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو ميسرة اسمه عمرو بن شرحبيل، ومعنى لإربه يعني لنفسه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث رواه البخاري وهو مسلم، ويدل على ما تقدم في درس الأمس من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويباشر من غير أن يقضي وطره، وأن تصيبه الجنابة، الجنابة. وتقدم يعني ما جاء عن الصحابة من تفصيل بين الشيخ الكبير والشاب، وأن الإنسان إذا كان لا يأمن على نفسه فلا ينبغي له أن يباشر، وتقدم أيضا أن ذكرنا أن المباشرة نوعان: مباشرة تحل في الليل والنهار، مباشرة لا تحل إلا في الليل. أما التي تحل بالليل فهي التي أشار القرآن إليها في قوله تبارك وتعالى: الآن باشروهن، وهذا معناه الجماع. الآن باشروهن وكلوا واشربوا وابتغوا ما كتب الله لكم، هذا الجماع. أما المباشرة في النهار فهي ليست الجماع بالاتفاق والإجماع، ولا الإنزال، ولا الإنزال، فإن هذا يفسد الصيام. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قال أبو عيسى: حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قوله وهو صح. وهكذا أيضا روي هذا الحديث عن الزهري موقوفا، ولا نعلم أحدا رفعه إلا يحيى بن أيوب وهو أصح. وإنما معنى هذا عند بعض أهل العلم أنه لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان أو في قضاء رمضان أو في صيام نذر إذا لم ينوه من الليل، لم يجزه. وأما صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعدما أصبح، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. نعم، هذا الحديث كما قال الترمذي أعل بالوقف، وصححه بعض أهل العلم مرفوعا، صححه بعض أهل العلم مرفوعا، وهو الذي يدل عليه يعني عامة النصوص تدل على هذا، على أنه لا بد من النية قبل طلوع الفجر، لا بد من النية قبل طلوع الفجر. ولهذا جاء في ذكرنا في درس الأمس حديث أم سلمة حديث عائشة أن النبي كان يصبح جنبا من غير احتنام، هذا فيه الإشارة إلى أنه لا بد من النية من الليل، لكن تأخير الغسل لا يؤثر في النية، تأخير الغسل لا يؤثر في النية. ولهذا جاء عن كان أبو هريرة يفتي بأن تأخير الغسل يؤثر على الصيام، تأخير الغسل قال من أصبح جنبا فلا صيام له، وهذا كله متعلق بماذا؟ متعلق بالنية، وذلك أنه لا بد أن ينوي الصيام من الليل، يعني الصيام من الليل على ما جاء في هذا الأثر، على ما جاء ولا يعرف لأحد من الصحابة أنه أفتى بخلاف ما جاء في هذا الحديث، وإن أعل بالوقف. هذا بالنسبة لصيام الفريضة، ويأتي الكلام على صيام النافلة. نعم. نعم، إذا دخل رمضان وهو مثلا يعني يريد الصيام، فإنه بتصرفاته تدل على هذا الشيء، يعني إذا قام وتسحر فإنه يدل على أنه يريد الصوم. فإذا نام مثلا وهو لم يقطع نية الصيام في رمضان، نام مثلا المغرب بعد ما أفطر ولا قام إلا بعد طلوع الفجر، صيامه صحيح، لأنه الأصل أنه يصوم، الأصل أنه يصوم هذا الشهر، شهر رمضان. وفي حديث بلال، في حديث ابن عمر وأبي هريرة، قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت. وهذا فيه إشارة إلى ما تقدم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن ابن أم هاني عن أم هاني إن أنها قالت: كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بشراب فشرب منه ثم ناولني فشربت منه فقلت إني أذنبت فاستغفر لي، فقال: وما ذاك؟ قالت: كنت صائمة فأفطرت. فقال: أمن قضاء كنت تقضينه؟ قالت: لا. قال: فلا يضرك. وفي الباب عن أبي سعيد وعائشة رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: حديث أم هانئ رضي الله عنها في إسناده مقال، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الصائم المتطوع إذا أفطر فلا قضاء عليه إلا أن يحب أن يقضيه، وهو قول سفيان الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي. حديث نفس الحديث. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة قال: كنت أسمع سماك بن حرب يقول: أحد ابني أم هانئ حدثني فلقيت أنا أفضلهم، وكان اسمه جعدة، وكانت أم هانئ جدته، فحدثني عن جدته رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشرب ثم ناولها فشربت، فقالت: يا رسول الله، أما إني كنت صائمة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمين نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. قال شعبة: قلت له: أنت سمعت هذا من أم هاني؟ قال: لا، أخبرني أبو صالح وأهلنا عن أم هاني. وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن سماك بن حرب فقال: عن هارون بن بنت أم هاني إن عن أم هاني. ورواية شعبة أحسن. هكذا حدثنا محمود بن غيلان عن أبي داود فقال: أمين نفسي. وحدثنا غير محمود عن أبي داود فقال: أمير نفسه أو أمين نفسه على الشك. وهكذا روي من غير وجه عن شعبة: أمير أو أمين نفسه على الشك. الحديث فيه اختلاف، الحديث فيه اختلاف، وإن كان معناه صحيح، كان معناه صحيح. لهذا لا يلزم الإنسان المضي في النافلة إلا إذا دل الدليل من الشرع على لزومه، كقوله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. إذا شرع في عمرة أو حج فليس له إيش أن يقطعه. وأما الصيام فالأظهر والله أعلم أنه يجوز له ذلك. قد جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليهم مرة عليه الصلاة والسلام فقالت: إن عندنا حيس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أريني فقد أصبحت صائما، وقد أصبحت صائما. فأكل عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن الصيام النافلة أوسع من صيام الفريضة، فيجوز فيه ويتجوز فيه النية ولو بعد الفجر، ولو بعد الفجر، ولو في الضحى يجوز. مثلا ما أكله، ما أكل فيجوز له، لأنه جاء في حديث آخر أيضا في الصحيح قال: إني إذا سألهم عن هل يوجد عندكم طعام، وقالوا: لا. قال: إني إذا صائم، إني إذا. وقد جاء هذا عن الصحابة رضي الله عنهم. فالنية من الليل هي في الفريضة خاصة، أما في النهار، أما النافلة فيجوز أن ينوي من النهار، يجوز أن ينوي الصيام، أن ينوي الصيام من النهار. والفريضة لا يجوز قطعها، الفريضة لا يجوز الإفطار في أثنائه. أما النافلة فيجوز له أن يأكل إن شاء. وكره بعض أهل العلم ذلك إذا لم يكن ثم سبب يعني يدعوه إلى، لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا إيش أعمالكم. وعلى كل حال فالأدلة دلت على جواز ذلك، على جواز أن يفطر الصائم المتطوع، أن يفطر الصائم المتطوع. نعم. قال: باب صيام المتطوع بغير تبيت. قال: حدثنا هناد قال: حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: قلت: لا. قال: فإني صائم. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا بشر بن السري عن سفيان عن طلحة ابن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول: أعندك غداء؟ فأقول: لا. فيقول: إني صائم. قالت: فأتاني يوما فقلت: يا رسول الله، إنه قد أهديت لنا هدية. قال: وما هي؟ قالت: قلت: حيس. قال: أما إني قد أصبحت صائما. قالت: ثم أكل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وهو يدل على ما تقدم، يدل على على ما تقدم رواه مسلم. قال: باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا كثير بن هشام أنه قال: حدثنا جعفر بن برقان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصة وكانت ابنة أبيها، فقالت: يا رسول الله، إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، قال: اقضيا يوما آخر مكانه. قال أبو عيسى: وروى صالح بن أبي الأخضر ومحمد بن أبي حفصة هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها مثل هذا، ورواه مالك بن أنس ومعمر وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها مرسلة، ولم يذكر فيه عن عروة، وهذا أصح لأنه روي عن ابن جريج أنه قال: سألت الزهري فقلت له: أحدثك عروة عن عائشة رضي الله عنها؟ قال: لم أسمع من عروة في هذا شيئا، ولكني سمعت في خلافة سليمان بن عبد الملك من ناس عن بعض من سأل عائشة رضي الله عنها عن هذا الحديث. قال: حدثنا بهذا علي بن عيسى ابن يزيد البغدادي قال: حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج فذكر الحديث. قال أبو عيسى: وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث، فرأوا عليه القضاء إذا أفطر، وهو قول مالك بن أنس. بكل حال الحديث فيه ضعف، ولكن لو قدر وقلنا إن الحديث حسن، فالموفاء في الأمر بالقضاء هنا على سبيل الاستحباب، لا على سبيل الوجوب. وعندنا الأحاديث التي تدل إيش على أن الإنسان لا يلزمه إلا صيام رمضان فقط، لا يلزمه غير ذلك من النوافل. نعم. قال: باب ما جاء في وصال شعبان برمضان. قال: حدثنا بندار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها. قال أبو عيسى: حديث أم سلمة حديث حسن، وقد روي هذا الحديث أيضا عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان، كان يصومه إلا قليلا، بل كان يصومه كله. قال: حدثنا بذلك هناد قال: حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو أنه قال: حدثنا أبو سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وكذلك روى سالم أبو النضر وغير واحد هذا الحديث عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها، وذكر نحو رواية محمد بن عمرو. وروي عن ابن المبارك أنه قال في هذا الحديث: قال: هو جائز في كلام العربي إذا صام أكثر الشهر أن يقال صام الشهر كله، ويقال قام فلان ليلته أجمع، ولعله تعشى واشتغل ببعض أمره. كأن ابن المبارك قد رأى كلا الحديثين متفقين. يقول: إنما معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر. الحديث الأول لا بأس به، حديث مسلم، والحديث الآخر في صحيح مسلم. وكما قال ابن مبارك، يعني العرب تجبر الكسر، فإذا فعل معظم الشيء جعلوه فعله كله. والأظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصم شهرا كاملا إلا رمضان، هذا الذي صرحت به عائشة رضي الله عنها في الأحاديث الأخرى في الصحيح. ولكنه كان يصوم معظم وغالب شهر شعبان عليه الصلاة والسلام. حكمة في ذلك والله أعلم ما جاء في حديث آخر أنه سئل عن ذلك فقال إنه شهر يغفل عنه الناس بين شعبان ورمضان، وفي رواية قال ترفع فيه الأعمال، ترفع فيه الأعمال. وقال ابن القيم لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشغل عن صيام النافلة بالجهاد والقيام بشؤون المسلمين ونحو ذلك، فإذا جاء شعبان قضى عليه الصلاة والسلام ما كان متعودا على صيامه أثناء العام. وهذا محتمل، وهذا محتمل، والحديث الآخر وإن كان ليس بتلك القوة لكنه يشير إلى العلة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إنه شهر يغفل عنه الناس. قال: باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الباقي من شعبان لحال رمضان. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بقي نص من شعبان فلا تصوموا. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ. ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطرا، فإذا بقي شيء من شعبان أخذ في الصوم لحال شهر رمضان. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشبه قوله هذا، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا شهر رمضان بصيام إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم. وقد دل في هذا الحديث أنما الكراهية على من يتعمد الصيام لحال رمضان. يعني كان الترمذي لم يوافق غيره من أهل العلم على تعديل الحديث. الحديث أعله الإمام أحمد وغيره البخاري، وكأنه يرى أن الحديث صحيح، ثم بين وجه ذلك، وجه الحديث أنه المقصود بذلك ليس من يصوم بعد النصف من شعبان لأجل النافلة، وإنما من يصوم لأجل الاحتياط رمضان، لأجل احتياط رمضان هذا الذي نهي عنه. وعلى كل حال الحديث ضعيف. الصحيح ما تقدم في الصحيحين: لا تقدموا شهر صيام رمضان بصيام يوم ولا يومين. نعم. قال: باب ما جاء في ليلة النص من شعبان. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج بن أرطأة عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع، فقال: أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قلت: يا رسول الله، ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال: إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النص من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لي أكثر من عدد شعر غنم كلب. وفي الباب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال أبو عيسى: حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج، وسمعت محمدا يقول يضعف هذا الحديث. وقال يحيى بن أبي كثير: لم يسمع من عروة. قال محمد: والحجاج لم يسمع من يحيى بن أبي كثير. الحديث هذا ضعيف، ولكن جاءت أحاديث أخرى في الباب عن معاذ رضي الله عنه وغيره، ولهذا حسنها أهل العلم، تفيد بما دل أن ليلة النصف من شعبان يغفر لكل عبد مؤمن لم يكن بينه وبين أخيه شحناء، أو ليس بينه وبين أخيه شحناء. ونقل شيخ الإسلام عليه رحمة الله عن بعض السلف أنهم كانوا يحيونها، يحيون إيش، وكأنه لم ينكر ذلك، لكن أنكر الاجتماع لإحيائها، أنكر الاجتماع لإحيائها. وأما القول بأنها هي المقصودة بقوله تعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة، فهذا غير صحيح. ليلة المباركة هي ليلة القدر، ليلة القدر، والتي توجد في العشر الأواخر من رمضان. قال: باب ما جاء في صوم المحرم. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله عنه أنه قال: سأله رجل فقال: أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ فقال له: ما سمعت أحدا يسأل عن هذا إلا رجلا سمعته يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده. فقال: يا رسول الله، أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ قال: إن كنت صائما بعد شهر رمضان فصم المحرم، فإنه شهر الله، فيه يوم تاب فيه على قوم ويتوب فيه على قوم آخرين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. أما الحديث الأول فهو في الصحيح، وهو يدل على أن صيام المحرم والمقصود به يعني صيام شهر كامل أفضل ما يكون بعد صيام شهر رمضان. وأما الأيام الذي يظهر والله أعلم أن صيام عشر ذي الحجة أفضل من صيام المحرم، صيام عشر ذي الحجة أفضل من صيام المحرم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. ويشير إلى ذلك أيضا كون صيام عرفة يكفر سنتين، صيام عرفة يكفر سنتين وهو في العشر، بل جاء عن غير واحد من الصحابة ابن عمر وأنس وأن صيام اليوم من أيام العشر يعدل سنة كاملة. فأفضل شهر كامل يصام بعد رمضان هو شهر الله المحرم. و يأتي الكلام على غير على الأيام التي إيش الأيام، وفي شهر الله المحرم يوم عاشوراء، في شهر الله المحرم يوم إيش عاشوراء، وفيه وأن صيامه يكفر سنة كاملة، صيامه يكفر السنة التي قبله. نعم. قال: باب ما جاء في صوم يوم الجمعة. قال: حدثنا القاسم بن دينار كوفي قال: حدثنا عبيد الله بن موسى وطلق بن غنام عن شيبان عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: حديث عبد الله حديث حسن غريب، وقد استحب قوم من أهل العلم صيام يوم الجمعة، وإنما يكره أن يصوم يوم الجمعة لا يصوم قبله ولا بعده. قال: وروى شعبة عن عاصم هذا الحديث ولم يرفع. هذا الأظهر لله أعلم أن الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الأحاديث الصحيحة تدل على أنه يكره صيام يوم الجمعة إذا لم يصم يوما قبله أو يوما بعده، بل ذهب بعض العلم إلى تحريم ذلك. وجه ذلك أن الجمعة عيد الأسبوع، أن الجمعة عيد الأسبوع، فلا يظهر لي والله أعلم صحة هذا الحديث. وجاء عن عائشة أنه يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، لا يبالي من أي شهر صام، لا يبالي من أي شهر صام عليه الصلاة والسلام. الأظهر والله أعلم أنه لا لا لا لا يسن قصد يوم الجمعة بالصيام، لا يسن. لماذا؟ لأن الجمعة أول عيد الأسبوع، وفيها صلاة الجمعة، وفيها التبكير للجمعة. هذه الأمور تحتاج إلى قوة، إلى إنسان يكون مثل عرفة. الآن يوم عرفة مكروه الصيام فيه، أو على الأقل لا يسن الصيام فيه. لما حتى يتقوى الإنسان على الدعاء والذكر وهكذا يوم الجمعة. نعم، الحاج. قال: باب ما جاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده. قال: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. وفي الباب عن علي وجابر وجنادة الأزدي وجويرية وأنس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أنهم يكرهون للرجل أن يختص يوم الجمعة بصيام لا يصوم قبله ولا بعده، وبه يقول أحمد وإسحاق. وهذا في الصحيح، وفي لفظ قال: لا تخص يوم الجمعة ولا ليلة الجمعة بالصلاة، ولا يوم الجمعة بالصيام، ولا يوم الجمعة بالصيام. والعلة هو ما ذكرته آنفا. نعم. قال: باب ما جاء في صوم يوم السبت. قال: حدثنا حميد بن مسعدة أنه قال: حدثنا سفيان بن حبيب عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضخه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، ومعنى الكراهية في هذا أن يختص الرجل يوم السبت بصيام، لأن اليهود يعظمون يوم السبت. نعم، يمكن أن نقول هذا التفسير للترمذي: لو أن النبي ما قال إلا فيما افترض عليكم، هذا يدل على منع الصيام النافلة في هذا اليوم مطلقا إلا في فريضة. وهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث حديث مضطرب، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، لم أرى أحدا من السلف كان يفتي بما دل عليه هذا الحديث. نعم، قد يأتي في ألفاظ في كلامهم كراهة إفراد السبت، كراهة يعني، وهذا طبعا لأنه فيه موافقة لليهود لا لأجل الحديث ربما. فالذي يظهر لي والله أعلم أن صيام السبت جائز، لكن لا ينبغي له أن يفرده مثل يوم الجمعة. مثل إيش؟ إذا صام يوما قبله أو بعده، هذا الذي وجدته عن الأولين، لم أجد عن واحد منهم أنه قال إنه يحرم صيامه مطلقا إلا في فريضة. طبعا الفريضة يدخل فيها مثلا قضاء رمضان، يدخل فيها رمضان وقضاء رمضان والنذر يدخل في قوله فريضة. ولهذا مال شيخ الإسلام عليه رحمة الله في اقتضاء الصلاة المستقيم إلى قال: إما الحديث إما أنه لا يصح أو منسوخ. إما أنه لا يصح، ليه؟ لأن العمل ليس عليه، لأن العمل ليس على هذا الحديث. نعم. قال: باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس. قال: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال: حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. وفي الباب عن حفصة وأبي قتادة وأبي هريرة وأسامة بن زيد رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام كلاهما قال حدثنا سفيان عن منصور عن خيثمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه. نعم حديث الأول أرجو أنه لا بأس به لشواهده إلا ليس بتلك القوة. وجاء في الصحيح إخبار النبي أن الأعمال ترفع يوم الاثنين ويوم الخميس الأعمال ترفع. فلعل هذا الحديث يصدق الحديث عائشة الذي معنا وذكر بعد الحديث بعد ما نعم السبت الآن هذا حسنه بعض أهل العلم. والذي يظهر لي والله أعلم أن الأقرب فيه الوقف نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة في هذا الباب حديث حسن غريب. نعم والحديث الصحيح. نعم. قال باب ما جاء في صوم يوم الأربعاء والخميس. قال حدثنا الحسين بن محمد الجريري ومحمد بن مدوية كلاهما قالا حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا هارون بن سلمان عن عبيد الله بن مسلم القرشي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر فقال إن لأهلك عليك حقا صم رمضان والذي يليه وكل أربعاء وخميس فإذا أنت قد صمت الدهر وأفطرت. وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها قال أبو عيسى حديث مسلم القرشي حديث غريب. وروى بعضهم عن هارون ابن سلمان عن مسلم بن عبيد الله عن أبيه. نعم هذا حديث ضعيف. نعم. باب ما جاء في فضل صوم يوم عرفة. قال حدثنا قتيبة وأحمد بن عبدة الضبي كلاهما قالا حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله. وفي الباب عن أبي سعيد رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث أبي قتادة حديث حسن. وقد استحب أهل العلم صيام يوم عرفة إلا بعرفة. حديث أبي قتادة في الصحيح رواه مسلم وهو يدل على فضيلة صيام يوم عرفة لغير الحاج وإن كانت عائشة رضي الله عنها كما ثبت عنها أنها كانت تصومه وهي حاجة رضي الله عنها. وقوله يكفر السنة التي بعدها هذا يعني من نوادر الأعمال التي والأحاديث التي جاء فيها أن الذنوب المتأخرة تكفر إيش بالعمل الصالح. ولهذا قال شيخ الإسلام لا يصح في حديث أن أن أنه أن أن الإنسان يقول في في في دعاء اللهم اغفر لي لا أن أنه غفر له، أن النبي قال غفر له ما تقدم من ذنبه وما قال لا يصح هذا في حديث مطلقة. قلت ما جاء هذا فقط في صيام عرفة، جاء هذا في صيام عرفة أنه يكفر السنة التي بعده. نعم. قال باب ما جاء في كراهية صوم يوم عرفة بعرفة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن علية أنه قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعرفة وأرسلت إليه أم الفضل بلبن فشرب. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وأم الفضل رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، يعني يوم عرفة، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم يستحبون الإفطار بعرفة ليتقوى به الرجل على الدعاء، وغصام بعض أهل العلم يوم عرفة بعرفة. إذن ما لم يثبت النهي، لم يثبت حديث أن النبي نهى عن صيام عرفة بعرفة، إنما هو هدي النبي وهدي الخلفاء الراشدين أنهم لم يكونوا يصومون. النبي ثبت في الصحيح أنه حديث أم الفضل وحديث ابن عباس المتقدم أن النبي كان مفطرا في يوم عرفة عليه الصلاة والسلام. هذه هي السنة للحاج، هذه السنة للحاج. ولكن لا يوجد حديث صحيح عن النهي عن صيام يوم عرفة بعرفة، لا يوجد، إنما جاء حديث لكنه لا يصح. ولهذا جاء عن بعض السلف أنهم يصومونه، منهم عائشة رضي الله عنها كانت تصومه بعرفة. وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شو الباب اللي بعده؟ قال حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر كلاهما قال حدثنا سفيان بن عيينة وإسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي نجيح عن أبيه أنه قال سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن صوم يوم عرفة قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وأبو نجيح اسمه يسار وقد سمع عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقد روي هذا الحديث أيضا عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجل عن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبيه رضي الله عنه. كل حال هذا يعني ما جاء فيه يؤكد ما جاء في الصحيحين من النبي، فلا يبعد أن يكون حديثا حسنا. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.